المرجئة تقدم الكلام عليهم وأنه وأن هذا اللفظ مأخوذ من الرجاء أو من الإرجاء. من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق فيقولون أنت ما عليك عقوبة، أو من الإرجاء لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان وأخروها عنه فلا يدخلونها فيه. طيب، يقولون هؤلاء إن الإيمان إقرار القلب، والمراد المرجئة الخالصة وهم مرجئة الجهمية. الإيمان إقرار القلب، ويدعون أن الإقرار إيش؟ أن الإقرار لا يزيد. فهذا مبني على أمرين، أن الإيمان الإقرار وأنه لا يزيد. وإن شاء الله أرد عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.